ووجه الشبه بكونه لحمانية أن هذا المغتاب لا يستطيع أن يدافع عن نفسه لأنه غير حاضر، فشبهه الله بالميت يأكله من اغتابه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.